السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معروف أن ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع حسب إجماع كثيرين، وإلا فهناك من يدعي بأن غيره من أسس هذا العلم، وكذلك هناك من يقول بأن ابن خلدون أخذ أصلا هذه القواعد والمفاهيم من إخوان الصفا. لكن نأخذ بالرأي الشائد أن ابن خلدون هو الذي أسس علم الاجتماع ووضع القوانين التي تتأسس عليها المجتمعات البشرية، بدءا من الدوائر الصغرى حتى الدائرة الكبيرة، دائرة الدولة. ابن خلدون يا أعزائي الكرام وضع العصبية القبلية هي محور الحركة الاجتماعية، من أصغر دائرة إلى أكبر دائرة، ورتب على ذلك القوانين الاجتماعية. فبالعصبية تبدأ المجتمعات تتكتل حول بعضها، ثم يعني تكون بادية من القبائل، وتهجم تلك القبائل البدوية على الدولة الحاضرة التي وصلت إلى مستوى من الترف والإشراف والتبذير، يعني ساعد في سقوطها، ثم تغتصب الحكم هذه القبائل المتعصبة لبعضها، وتبدأ حركة جديدة ودورة جديدة من التاريخ، فتؤسس وتبني حضارة ودولة ومدنية، ثم هي تسقط مرة أخرى بعد أن تصل إلى مرحلة الترف والإشراف والتبذير. عموما العملية كلها مرتبطة بالعصبية القبلية. يا أعزائي الكرام، أين هي العصبية الآن في أوروبا مثلا، وفي حتى بعض الدول العربية؟ لا توجد للقبيلة تأثيرات كبيرة في حياة الناس، وبشكل عام العالم يتجه إلى التخلي عن العصبيات القبلية والاكتفاء بالجنسية كهوية تحدد علاقة الإنسان بالآخرين. أيضا قضية أن البادية يهجمون على الحاضرة ويغتصبون منهم دولتهم، هذه لم تعد موجودة. انتهت حكاية أن هناك فئة من الناس تعيش خارج الدولة، كل البشر الآن يعيشون داخل الدول. فقصدي من هذه الإشارة أن علم الاجتماع متطور، متطور لأنه مرتبط بالبشر، والبشر يتطورون ويتغيرون. فكل القوانين التي تكتب في هذا المجال يجب أن تتحدث وتطور وتغير تبعا للتغيرات الحاصلة في المجتمعات البشرية. يعني الأمر يشبه ما يحدث في التقنية، يعني من تعلم البرمجة مثلا أجهزة وتطبيقات قبل 10 سنوات لن يستفيد منها الآن في الأجهزة الحديثة والتطبيقات الحديثة أيضا. فعلم الاجتماع علم مرتبط بالبشر، ولا أظن بأن من يأخذ بالقواعد التي ذكرها ابن خلدون وتحدث عنها ويطبقها على هذا العصر أنه سيخرج بنتائج سليمة، بالعكس سيخرج بنتائج خاطئة. هذا ما لفتني ويعني جذب انتباهي أثناء قراءتي لنظرية ابن خلدون حول يعني كيفية تأسس الدول ومراحل يعني ترقيها ووصولها إلى يعني القمة التي يأتي بعدها السقوط وما إلى ذلك. ف فكرت في الأسباب وقرأت الأسس التي بنى عليها هذه النظرية، فوجدت أنه بناها على العصبية القبلية، وكذلك كان يتحدث عن مجتمع وبيئة يمكن فيها أن توجد فئات ومجموعات من البشر لا تنتمي لدولة، فتقوم تلك المجموعات الخارجة عن إطار الدولة باغتصاب الحكم من الدولة، وهذا غير موجود حاليا. إذن عندنا أمران، الأمر الأول أن القبيلة فقدت يعني رابطتها، يعني لم تعد القبيلة رابطة في كثير من الدول، أكثر دول العالم. وبشكل عام الرابطة القبلية تتجه إلى الاضمحلال نوعا ما. كذلك مسألة أن هناك من يعيش خارج إطار الدولة، هذا لم يعد موجودا الآن، وهو جزء رئيسي من نظريته. إذا هي نظرية قديمة، ولا أدري هل يمكن تطويرها أو تحويل العلل والروابط والوشائج إلى شكل جديد، مثلا نضع الجنسية بدل القبيلة. لكن هذا أيضا ما تمشي، لأن الجنسية في الأخير هي تنتمي إلى دولة، وهو يفترض بأن القبيلة التي تغتصب الدولة من الحاضرة هي قبيلة من البادية، يعني هي لا تنتمي إلى دولة، تتأسس بأحلاف وبمجموعات بشرية تكون على قدر من القوة والشراسة والبأس والبطش، بينما الحاضرة وصلوا إلى درجة عالية من الترف والتمدن والتحضر، فينتصرون عليهم ويغتصبون ملكهم، ثم تبدأ الدورة من جديد، وهذا لم يعد موجودا. هذه الصورة التي افترضها كانت صحيحة في عصره وكانت قانون لوقته، لكن الآن الأمور متغيرة تماما، وهذا القانون لم يعد صحيحا في وقتنا. إلى اللقاء.